والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تبعناهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. كان الحديث السابق عن ما فعله أهل الكتاب من المسارعة في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، حديثهم عن الله بسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، حديث يعني في ذمهم. ثم قال تعالى بعد هذا كله إن أهل الكتاب لو أنهم آمنوا واتقوا لم يكن إلا لهم الثواب والمنزلة العظيمة عند الله. ولو أن أهل الكتاب اليهود والنصارى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل التي أنزل الله تعالى وما أنزل إليهم من ربهم، إيش النتيجة؟ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني لبارك الله تعالى هم في إنزال المطر وإنبات الأرض وجعلهم يعني الأرزاق تفتح عليهم فتحا عظيما. منهم أمة مقتصدة، يعني من هؤلاء الله تعالى ما يضربهم، فيهم أمة على العدل وعلى الحق وثابتة، منهم أمة مقتصدة، لكن قال وكثير منهم ساء ما يعملون، أما الأكثر فهم عملهم عمل سيء. ثم قال سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصي والله يعصمك من الناس. هذه الآية لما نزلت كان قبلها النبي عليه الصلاة والسلام يحرس. تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام يعاديه مثلا الكفار، سواء كفار مكة أو غيرهم يعني، ويعاديه اليهود اللي كانوا في المدينة، ويعاديه المنافقون والعرب ضربتهم عن قوس واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان أعداء الله دائما يتربصون عليه. حاولت مرة أحصي عدد محاولات الاغتيال للنبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المدنية فقط، وجدتها قريب من 30 محاولة، يعني معناها كل يمكن 3-4 شهور في محاولة لاغتياله صلى الله عليه وسلم، مرة من اليهود، مرة من المنافقين، مرة يسمون له الشاة، مرة يريد إلقاء صخرة فوق رأسه، مرة أعرابي يقف فوق رأسه ويستل سيفه، وسبحان الله في كل مرة ينجيه الله تعالى. وهذا من معنى هذه الآية في معنى والله يعصمك من الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية وكان محرص خرج من خيمته وقال للناس: يا أيها الناس دعوني تركوني، خلاص لا أحد يحرسني، فالله يعصمني، الله سبحانه وتعالى هو الذي سيعصمني من الناس. وهذا بالمناسبة من أعظم الأدلة على أنه رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الموقف يا إخواني يدل على أنه صادق وأنه يوحى إليه. يعني لو افترضنا هناك نبي كاذب مدعي النبوة، رجل مدعي النبوة وهو عليه يعني خطر شديد من محاولة اغتيال، كما ذكرت لكم محاولات عالية، يعني هو لو كذب على الناس هو في نفسه يعرف أنه ليس بصادق، فهل يعقل أنه هذا المدعي النبوة يخرج الناس يقول يا جماعة خلاص لا أحد يحرسني، الله عصمني والله يحفظني، أنتم بس خلاص ابتعدوا؟ لا يمكن يقول هذا، لا يمكن يكذب على نفسه ويضحك على نفسه، وهو يعرف أنه ما لا عنده وحي ولا أحد يتكلم ولا شيء، ويعرف أنه على خطر شديد وأنه ممكن يعني يغتال. فمثل هذا يدل على أن لا يقوله إلا نبي صادق يوحى إليه ويأوي إلى ركن شديد ويثق بمن أرسله سبحانه وتعالى. لذلك لما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس مباشرة خرج وقال: أيها الناس قد عصمني الله لا يحرسني أحد عليه الصلاة والسلام. العلماء يأخذون من هذه الآية فائدة، وهو أن الإنسان كلما كان أكثر اشتغالا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر تبليغا لرسالة الله كان له نصيب من هذه العصمة. يا أيها الرسول بلغ، هذا البلاغ، بلغ ما أنزل إليكم ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، الله يعصمك. فأهل البلاغ وأهل الدعوة وأهل العلم لهم نصيب من هذه العصمة. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، لستم على شيء إلا إذا أقمتم التوراة والإنجيل. طيب لماذا الله تعالى يخبرنا بذلك؟ لأن إحنا نفس الحكم، يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن، يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من خير وما أنزل إليكم من ربكم. وهذا يدل إخواني أن يعني الذي يزعم مثلا أنه مسلم وهو لا يطبق من أحكام الله شيء ولا يلتفت إلى القرآن في شيء لا في غيره، فهذا كاذب في دعوه وفي زعمه وفي انتسابه للإسلام. أصلا كيف يعني يعرف انتساب إنسان لأي ثقافة؟ كيف يعرف إنسان انتسابه لأي ملة، لأي دين، لأي فكرة حتى من الأفكار التي دائما تأتي يعني بين فينا وأخر؟ يعني واحد مثلا زعم أنه فرضا شيوعي لكنه لا يطبق من الشيوعية شيء ولا يقوم من الشيوعية بحرف ولا ينفذ منها كلمة، لقال الناس أنت كاذب في ادعائك الشيوعية، أنت وليون الشيوعية. لو واحد مثلا يزعم أنه يهودي لكنه لا يطبق الأحكام النصرانية، لقال له الناس أنت كاذب في زعمك أنك يهودي، أنت تنتسب إلى النصرانية. نفس الشيء أخوان، الإسلام دين له تعاليم له أحكام، فإذا إذا إذا ادعى الإنسان الإسلام نقول أين هذا عليك؟ أين تمثلك لدينك الذي تزعم انتسابك إليه؟ فبعض الناس هكذا يقول أنا الحمد لله مسلم لكن لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم، هذا شلون تكون مسلم؟ قال لا والله أنا مسلم من فضل الله ورجاء لا أحد يعني يجادلني في انتسابي الإسلام وأنا لا أرضى، ويبدأ كذا. طيب أنت ما تصلي، يعني أنت لا تأخذ من الإسلام شيء أصلا، يعني ما في شيء يتمثل فيه عليك الإسلام. فهذا يا أخواني أحيانا من تلعب الشيطان بعض الناس، يقول له ترى أنت مسلم أمورك طيبة، وهذا لا، هذا غير، وهذا يعني هذا موضوع سياسي، هذا قضية الحكم شيء والروحانيات شيء أعمال الحياة شيء، ويبدأ يريد أن ينزعه عن الإسلام. هذا دين الإسلام يا إخواني دين عظيم، وهو شامل لكل مناحي الحياة، كل جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية والروحانية. فهذا دين عظيم، والاستقامة عليه شرف، والله شرف، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أي شرف أن الإنسان يكون منتسبا لهذا الدين العظيم. فالله تعالى يقول لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربك، إيش يزيدهم إذا نزل شيء مما أنزله الله؟ ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك، شوف مفاجأة إخوان، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. أهل الكتاب إذا نزل عليهم شيء من الله زادهم طغيانا وكفرا، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأسى على القوم الكافر، لا تحزن على هؤلاء. فالله تعالى لم يرد أن يطهر قلوبهم، ومن يرد الله فتنته فلن تملك لهم من الله شيئا، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. اكيد يا اخوان النار لها حطب، يعني في الاخير لازم يعني ياتي صنف من هؤلاء يرفض الدين، ولا يزيده الدين الا طغيان وكفرا والعياذ بالله. فلا تاس على القوم الكافرين، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا في إشكال يعني بسيط، إشكال يسمونه لغوي، وهو لماذا رفع الصابئون وحق النصب؟ يعني لماذا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ولم يقل الصابئين، مع أن الآية مع معطوفة على منصوب إن الذين آمنوا إن هذه يأتي بعدها منصوب. فلماذا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون ولم يقل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين؟ يعني ملخص جواب العلماء أن الصابرون قيل أنها استئناف، والواو هذه استئنافية وليس تعاطف. يعني إن الذين آمنوا لهم الفضل من الله تعالى، بعدين انتهت الجملة، بعدين بدأنا بجملة جديدة. والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الوجه. الوجه الثاني أن في اللغة يقولون العطف على اسم إن يجوز فيه العطف على المحل بالنصب، على المحل بالرفع، أو على الظاهر بالنصب، مثل ما قال الله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، ما قال رسوله، إن الله بريء من المشركين ورسوله، فعطف على لفظ الجلالة على أصله على محله قبل دخولنا. هذا بس إشكال لغوي لأنه يحصل مرات، بل أنا سمعت يعني بعض النصارى يطعنون في القرآن بهذا، يقول هذا خطأ نحو. وعلى كل حال يقول من أخطاء اللغوية هذه بابها أغلق بجواب واحد، وهو أن قريشا الذي نزلت عليهم القرآن هم أفصحوا الناس وعرفوا الناس باللغة، ومع هذا لم ينتقدوا على القرآن هذا الخطأ المزعوم، وهم أحرص الناس على الخطأ، كانوا يبحثون يتصيدون الكلمة. مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحمن، قالوا تدعو الرحمن وتدعو الله، يعني مع أنه يدرون أنه كلها اسم الله، قال الله تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أي أما تدعو فهو أسماء الحسنى، هم يتصيدون. فلو كان مثل هذا خطأ في اللغة العربية لكان هم أولى الناس برصده والتنبيه عليه والتشنيع عليه، لكن لم يحصل، فدل على أن هذا مما تسعه اللغة العربية. أقف هنا وإن شاء الله نكون في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا من العلم النافع والعمل الصالح.